بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: والذين يدعون مع الله إلها آخر آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون صورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، الآية. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات، ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله يورد بعض النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير توحيد العبادة والرد على المخالفين الذين استنكروا وقوع الشرك في هذه الأمة، وأن ما عليه بعض المتأخرين من صرف بعض أنواع العبادة لغير الله عز وجل، أنكر بعض هؤلاء أن يكون هذا من الشرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون صورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حقيقة دلت عليها النصوص، وهو أن الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام ويعبدون المخلوقين ما كانوا يعتقدون أنهم يخلقون. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه أن الإقرار بالربوبية عام في الخلق، قال: ولم يدعي أحد من العقلاء أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض. قال: حتى المجوس الذين يثبتون خالقين وإلهين يقولون أن هناك خالق للخير وخالق للشر، ثم يجعلون الهيمنة لخالق الخير على خالق الشر، وكأنهم أرادوا أن ينزه الله عن خلق الشر، وهذا كما حصل من القدرية الذين يقولون إن الله عز وجل لم يخلق أعمال العباد. فهؤلاء هم غاية من أنكر شيئا من أعمال الربوبية، وهم مع هذا يرجعون الأمر إلى خالق واحد له الهيمنة وله الأمر، وهو ما يدعون أنه خالق الخير. وأما عامة الناس فكانوا يقرون بأن الله هو خالق السماوات والأرض وهو خالق هذا الوجود. فهؤلاء الذين عبدوا من عبدوا من دون الله مثل المسيح والملائكة والأصنام ما عبدوهم على أنهم يخلقون. وهذه حجة الآن بعض المتأخرين، إذا قيل له: لما تصرف العبادة لهؤلاء؟ يقول: نحن ما أشركنا مع الله عز وجل غيره، وإنما نحن نتقرب إلى الله بشفاعته، ونحن نعتقد أن الله هو الخالق الرازق، وإنما الشرك يكون باعتقاد أنهم يخلقون ويرزقون. وأما صرف بعض أنواع العبادة لهم فيرون أن هذا لا يقدح في التوحيد، وهذا أمر خطير. وهذه هي حجة المشركين الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم ولا نتقرب إليهم بالعبادة إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أن الله هو الخالق الرازق، وهم يقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. فهذه حجة المشركين. فهناك توحيد في الربوبية، وهو اعتقاد أن الله هو الخالق المتصرف، وليس لأحد من المخلوقين تصرف في هذا الكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ليس له منازع في ملكه. ولكن هذا توحيد الربوبية، ولا يكفي في حصول التوحيد والإسلام حتى يقر بلازمه وهو توحيد العبادة. فكما أنه الخالق الذي لا شريك له في خلقه يجب أن تخلص له العبادة ويعبد ولا يشرك بعبادته. ولذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا مقتضى العقل ومقتضى الحكمة، أن تعبدوا الخالق. أما أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل فإن هذا أعظم الظلم، وليس هناك ظلم أعظم من الشرك. وإذا كان هؤلاء يزعمون أنهم يتزلفون يتقربون إلى الله بعبادتهم، فإن الله أخبرهم أن هذا إنما يبعدهم عن الله، فالشرك لا يقربهم من الله بل يبعدهم. ولهذا الشفاعة لله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والله لا يرضى عن المشرك ولا يأذن بالشفاعة فيه، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أغلقت عليهم الأبواب. هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ليس لهم من الأمر شيء. وأما ما يدعى من مكانتهم ومنزلتهم عند خالقهم لكونهم من عباد الله ومن أولياء الله ومن رسل الله، فهذا ليس بموجب حصول الشفاعة إلا بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا شفاعة عند الله عز وجل إلا بإذنه. ولهذا سيد البشر عليه الصلاة والسلام عندما يشفع الشفاعة العظمى لا يشفع إلا بعد أن يؤذن له فيها، ويسجد تحت العرش ويقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق منزلة عند الله يوم القيامة لا يشفع عند الله إلا بإذنه، والله لا يأذن لهذا النبي ولا لغيره من الأنبياء والرسل ولا إلى الملائكة ولا إلى الصالحين أن يشفعوا في مشرك، لا قريب ولا بعيد. هذا خليل الله إبراهيم، والده مات على الشرك، ما نفعه خليل الله في أن شفع له عند الله. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله ورسوله، لم ينتفع أقاربه الذين ماتوا على الشرك بشفاعته إلا في حق أبي طالب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، وإنه ينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه وهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. هذا عمه وهو في مقام أبيه، ومع هذا لم ينتفع بشفاعته في خروجه من النار، وإنما خفف عنه. وعلى هذا قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه عامة لا يستثنى منها شيء، لأن بعض أهل العلم قال يستثنى من هذا أنه يخفف عن المشركين العذاب دون أن يخرجوا من النار. ونقول الذي ورد به النص في التخفيف عن أبي طالب فقط ولم يرد النص بغيره، فلا ينبغي أن يعمم في غيره من المشركين. فنقول هذه الآية مستثنى منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب فقط في التخفيف عنه دون الخروج من النار، وأما ما عدا ذلك من المشركين فإنه ما ورد نص أنه ينتفع حتى في التخفيف. وهذا مما يدل على أن هذا أصل عظيم من أصول الدين، وأنه ليس محل اجتهاد ولا محل اختلاف بين الأمة في أن العبادة لا تصرف إلا لله، ومن لقي الله بالشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في نار جهنم لا ينتفع بشفاعة ولا ينتفع بعمل، فإن الشرك محبط للعمل. فهؤلاء الذين عبدوهم من دون الله عبدوهم بهذه الحجة، إنما نعبدهم ليقربون، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. هذا ما جاءت به الرسل، النهي أن يدعى أحد غير الله عز وجل لا دعاء العبادة، وهي كل أنواع العبادات التي يتقرب بها المسلم لله فهي دعاء، لأن الدعاء طلب، وكل عابد يعبد الله بصلاة أو بصوم أو بحج فهو طالب يرجو ثواب الله ويرجو ما عند الله. ودعاء المسألة وهو ما يتوجه به الإنسان لربه يسأل الله بلسانه، وهذا قد يكون دعاء استعانة وقد يكون دعاء استغاثة أو غيرها من أنواع الأدعية. فهذه أنواع العبادة لم يأذن الله عز وجل أن تصرف لغيره، ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة عظيمة في هذا الباب، يقول ليس بين الله وبين خلقه وسائط في العبادة، وإنما الوسائط في التبليغ، في تبليغ الدين. نعم نحن لم نعلم الشرع إلا بواسطة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وليس لنا سبيل في معرفة ما أحب الله ورضي لنا من الدين وما نهانا عنه من البدع إلا عن طريق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بما أنزله الله إليه من أنواع من نوعي الوحي الكتاب والسنة، فهو واسطة بيننا وبين الله، وحجة لنا يوم القيامة إذا تمسكنا بسنته وبما جاء عنه أن نقول يا رب هذا نبيك ورسولك قد بلغنا عنك كذا وكذا، فهو حجة لنا، ومن لقي الله بهذه الحجة فهو من أهل النجاة، هو واسطة بيننا وبين الله في التبليغ، تبليغ الرسالة. وأما العبادة فلم يجعل الله عز وجل وسائط بينه وبين خلقه، ما قال صلوا للنبي ادعوا النبي استغيثوا به، وإنما العبادة تصرف لله لأنه حي لا يموت، سميع بصير، شهيد رقيب، وأما الخلق فهم يغفلون. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ويخفى عليه بعض ما كان في بيوتها من الأحداث الكثيرة التي دلت عليها السنة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أحوال أصحابه لا يعلم ذلك، لا يعلم الغيب. ولهذا كما أخبر الله عز وجل أن عامة الخلق أنهم غافلون عن عبادة هؤلاء بل لا يعلمونها. وأما الله عز وجل ما نطق أحد بكلمة في ليل أو نهار في ملأ أو في خلوة وقال سبحان الله إلا سمع الله كلامه، وإن علم منه الإخلاص أثابه على هذه الكلمة التي يحرك بها شفتيه لربما الرجل بجواره والله لا يسمع كلامه والله يسمع كلامه من فوق عرشه. لو تأمل الناس عظمة الرب بأسمائه وصفاته بسمعه وبصره وأنه مطلع على عباده والله ما انصرفوا إلى غيره. أنت الذي بجوارك تكلمه لا يسمع كلامك، كيف تصرف للمخلوقين العبادة؟ الواحد منا الآن في الصلاة يحرك شفتيه بالقراءة، من كان بجواره لا يسمع كلامه والله يسمع كلامه، بل يعلم ما في قلبه، ما يدور وما يجول في القلب الله مطلع عليه، لا يعلم هذا أحد إلا الله. لهذا اختلف العلماء في الملائكة الذين يكتبون الأعمال هل يعلمون الإخلاص أم لا، خلاف بين العلماء، فقيل إنهم لا يعلمون الإخلاص. ولهذا يقول الله عز وجل يوم تبلى السرائر، تلاء السرائر يوم القيامة، لا يعلمها إلا الله. ولهذا يؤتى بثلاثة والعياذ بالله، أول من تسعر بهم النار رجل عالم ورجل سخي وآخر شجاع، فكل يأتي يقول العالم يا رب يا ربي تعلمت العلم وعلمته به، وقال كذب، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، يخبر بعمله وبنيته وبما قيل فيه، يخبره بذلك رب العالمين. وكذلك يقال للشجاع إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ويقال للسخي إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. والله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم المخلص من غيره، ولهذا كان في المدينة من المنافقين من لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم نفاقه حتى أتاه الوحي، وكذلك أصحابه من بعده وهم سادة الأولياء فيهم أبو بكر وعمر ما كانوا يعلمون المنافقين، بل عمر الرجل المحدث الملهم صاحب الفراسة والمعرفة بالرجال ما كان يعرف المنافقين. ولهذا كان يسأل حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر له بأسماء المنافقين، كان يسأله يقول أسألك بالله هل عدني النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ وهذا من ورعه ومن شدة خوفه من الله، كانوا يرون مخالفة الباطل للظاهر أن هذا من النفاق. أما اليوم قل من يتنبه لهذا الأمر، تكلم الإنسان بالكلمة قلبه في واد ولسانه في آخر، يفعل الفعل ونيته في شيء والفعل في شيء، الفعل في صورته عبادة ما الذي أراد به. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، وهذا من ورعه لأن حذيفة يعلم هؤلاء. فهؤلاء الأنبياء وأصحابهم ما كانوا يعلمون المنافقين وهم يخالطونهم ويجالسونهم، ويعلم ذلك رب العالمين. وهذا قول الذي ذكرت لكم أن بعض أهل العلم يقول أن الملائكة الذين يكتبون الأعمال لا يعلمون الإخلاص، هو قول لبعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول إن الله أطلعهم على ما في القلوب من الإخلاص وغيره، ولكن هذا ليس لعلمهم بذلك وإنما لإطلاعهم على الغيب، كما أطلع الله عز وجل بعض أنبيائه ورسله على بعض المغيبات. فالله عز وجل بأسمائه وصفاته لو لم يأتينا والله نص من الكتاب والسنة مقتضى العلم بالأسماء والصفات وأن الله حي لا يموت رقيب شهيد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مقتضى هذا العلم أن لا تتوجه القلوب إلا له. إذا أردت القدرة والعز فهو المالك لذلك، إذا أردت العلم والفقه فهو الذي يملك ذلك، إذا أردت الثواب والأجر فهو الذي يملك ذلك، إذا أردت النصر فهو الذي يملك ذلك، كل الأمور بيده، ليس له منازع في ملكه، قد يأتي الشيطان فيقول إن الله قد لا يطلع على عملك، هو منزه عن الغفلة والنسيان وأن تخفى عليه خافية. إذن هنا سد طريق الشيطان، فالله مطلع على عملك في كل وقت وفي كل لحظة، حي قيوم لا ينام، تقوم في ساعة من الليل من النهار هو حي لا تأخذه سنة ولا نوم. تعبد الله في ظلمات الليل يراك، لا يحجب بصره حجاب، لا جدار ولا ظلمة ولا أمر من الأمور، هذه حجب تحجب أبصار المخلوقين. وأما رب العالمين فلا يحجب بصره حجاب، حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر سبحانه وتعالى. من تأمل هذه الحقائق علم أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأنه لا ينبغي لعبد أن يتوجه بقلبه وبعمله إلا لله، ولا يطلب ثناء ولا مدحا ولا عزا ولا جاها ولا رفعة من مخلوق. والله يكفي الإنسان منزلته عند الله، والقائل عندما قال إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، هذا والله يصرح لرب العالمين، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صح من الخالق المحبة والود، وهذه كلها من صفات الله عز وجل الثابتة له، فلا ينظر الإنسان بعد ذلك ما قيل فيه وما اتهم به. بعض الناس يضعف الآن في دينه ويخشى من كلام الناس، فلا تلتفت لمخلوق، أصلح ما بينك وبين الله وأبشر بخير إخلاصا ومتابعة. لا بد من ضبط هذين الأمرين، إخلاص لا يكفي دون المتابعة، متابعة لا تكفي دون الإخلاص. اضبط العمل وأنه على وفق السنة وأخلص فيه لربك، ثم لا تبالي بنظر الناس إليك، يكفيك نظر الله إليك. أنا دائما أذكر نفسي وإخواني بثلاثة أمور والله ليس لها عوض، من فاته أحدها ليس لها عوض من غيرها. ربنا، فمن فاته ربه ليس له عوض من المخلوقين. لا تفسد ما بينك وبين الله بالشرك، بالهوى، بالبدع، بالمعاصي، فإذا حفظت الله في عبادتك له فقد ظفرت بخالقك وكانت لك عنده منزلة. وإذا مت على التوحيد فأنت من أهل الجنة. فإذا فاتك هذا الرب الخالق والله لا عوض له من الإنس والجن وسائر المخلوقات. إذا سخط عليك لن ينفعك أحد، إذا غضب عليك ليس لك نصيب، إذا أذلك ليس لك معز، إذا أعزك ليس لك مذل. كان أحد السلف قلوبهم رقيقة، رأى طفلا يطرق بابه ويقول يا أمي إن طردتيني فمن يؤويني، وإن أغلقت الباب دوني فمن يفتح لي، وإن فعلت كذا فكذا، فبكى فقال الآن وجدت قلبي. فتذكر تضرع هذا الطفل لأمه بتضرع العبد لربه، فمن طرده الله من الذي يؤوي، ومن سخط الله عليه فمن الذي ينفعه، وإذا أذله الله فمن الذي يعزه، وإذا أعزه فمن الذي يذله، وإذا أحبه الله فمن الذي يستطيع أن يضره. إذن هذه حقائق عظيمة. فهذا الرب من فاته ربه ليس له عوض من المخلوقين. الأمر الثاني، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، من فاته نبيه بالمشاقة والمخالفة له والإعراض عن سنته فليس لك عوض من المخلوقين. والله لو أحببت كل العلماء الصحابة تابعين والعلماء وأثنيت عليهم وأحببتهم واتبعتهم وخالفت هذا النبي الكريم خرجت عن سنتي فليس له عوض من العلماء بخلاف العلماء. والله قد تعرض عن عالم ولك عوض في عالم آخر مهما كان، وإن كان الإعراض عن أهل العلم فيه نقص، لكن نقول لكل شيء عوض إلا هذه الأصول الثلاثة. إذا لقيت الله بالتقصير في محبة هذا النبي الكريم فليس لك عوض. والله لو أحببت الخلق أجمعين من المؤمنين ليس لك عوض في هذا، إنه فاتك هذا الأصل. الأمر الثالث الدين، وهو الإسلام الذي رضيه الله لنا، من فاته الإسلام ليس له عوض من الأديان. وهذه الأصول الثلاثة من حفظها ولقي الله بها فهو من أهل السعادة. وأول ما يسأل عنها الإنسان في أول لحظة من في قبره قبل أن يتولى عنه أهله وأصحابه، يأتيه ملكان فيسألانه عن هذه الأصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن كان محققا لهذه الأصول وفق للإجابة تحقيقا صحيحا ليس بالدعاوى. ولهذا يقول بعض المنافقين: سمعت الناس يقولون كذا فقلت، سمعت الناس يقولون إن الله يتصف بصفات فقلت، سمعت الله يقولون سمعت الناس يقولون أن له أسماء فقلت. الله لا ينفعك هذا، سمعت الناس يقولون، يجب أن تعلم ربك بأسمائه وصفاته وأن تعلم الأدلة على ذلك، إلا أن يعجز المخلوق عجزا يعذره الله به. أما تقلد الناس في دينك وأنت طالب علم تسعى في بعض أنواع العلوم وتقصر في هذا الباب العظيم فستسأل. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشتغل بباب من أبواب العلم قبل معرفة هذه الأصول الثلاثة، تكون على يقين وبصيرة بربك بأسمائه وصفاته، تكون على بصيرة بنبيك، من هو هذا النبي الكريم، ما هي حقوقه علينا، ما هي مناقبه حتى تعتقد ذلك فيه، ما الذي منعت منه في حقه، منعت من الغلو، نهاك عن الغلو، نهاك عن أن تشرك به مع الله عز وجل، كما جاء رجل قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. تعلم الإسلام توحيد ما يضاده من الشرك، تعلم التوحيد لتعمل وتعلم الشرك لتتجنب، تعلم هذه العقيدة الصحيحة بأدلتها من الكتاب والسنة، لا تكون مقلدا. إما إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، تطيع السادة والكبراء وعامة الناس فيما لا تدري وما لا تعلم عاقبته، تبع الدليل. يسر الله لنا العلم اليوم، هذا الكتاب، هذه السنة، هذه الكتب الصحاح مبينة لك العقيدة، مبينة لك شعب الإيمان، اجتهد في معرفتها ثم العمل بها، تجنب البدع واحذرها حذرا عظيما فإنها مهلكة، تجنب أهلها ومجالستهم ومخالطتهم، تبرأ منهم، وإن رزقك الله علما قم بالرد عليه، ولكن بعلم وإنصاف، لا بهوى ولا بتشهي، بعلم وبحجج وبراهين، تنصر دين الله لدين الله، ليس للتشهي في فلان، لا تغض الطرف عن فلان لأنه صديقك ولأنه قريبك ولأنه يثني عليك ولأنه يقول عليك من أهل العلم، تجرد للحق، لا تنظر لمدح الناس لك أو لذمهم لك، قال العلماء من مقتضيات محبة الله أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله، وأن تبغضه لا تبغضه إلا لله. أما اليوم كثرت الشهوات والأهواء، فأصبح الولاء والبراء على مصالح الدنيا، ولا تغتر بكثرة الهالكين. انظر إلى قول الرجل وإلى فعله وإلى ما هو عليه، ولا تنظر لأقواله فقط. وأما الدعاوى كثيرة، احب أهل السنة لأنهم من أهل السنة، وابغض أهل البدع لأنهم من أهل البدع. قم بواجب الحقوق الشرعية التي أوجبها الله لمولاة أهل السنة، ومن ذلك نصحهم ومحبتهم وموالاتهم على الحق، وأبغض المخالفين على قدر مخالفتهم، وقم بالرد عليهم بالعلم والحجج التي تزيل عنهم الشبه. وقبل هذا تقوم بدين الله عز وجل في نفسك مطبقا له، لا تأمر الناس بشيء وتنسى نفسك، وإنما تمتثل العلم في نفسك وتدعو إليه، تستمر على هذا الطريق، لا تبالي بالناس هل رضوا طريقتك أم لا، انصرفوا عنك أم أقبلوا عليك. انظر إلى ما لك عند الله، فإذا كان العبد على هذا الأمر والله إنه لفي منزلة عظيمة عند الله عز وجل، يقيم شرع الله على عباد الله، يكفر الكافر لكن بمعرفة الضوابط الشرعية، يبدع المبتدع الذي دلت النصوص على تبديعه لكن بضوابط شرعية، يشهد لصاحب السنة بأنه من أهل السنة لكن بضوابط شرعية، يصوب ويخطط لا لموافقة فلان ولا لمخالفة فلان، بضوابط شرعية. ثم اعلموا أن من أعظم أسباب الهداية أن يكون الإنسان مقيما على دين الله. يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول في مقابل هذا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. دائما ينبغي لطالب العلم أن يتذكر أن اهتداءه زيادة له في العلم والبصيرة، وأن زيغه زيادة له في الزيغ، حتى والله يفضي الأمر برجلين، أحدهما متبع إلى أن يكون إماما في السنة، في كل يوم هو يزداد، وبإنسان منحرف يفضي به الأمر أن يكون إماما في الضلالة. قد ذكرت هذا في كتاب النصيحة. لا تنظر الآن إلى صغرك، أنت اليوم على أول الطريق، فانظر أنت هل أنت على طريق السنة، فغدا أنت إمام فيما أنت في أول طريقه اليوم، فإن كنت على هداية فسيفضي بك الأمر إلى الإمامة في الدين، وإن كنت على ضلال أو هوى أو مولاة غير شرعية أو محبة غير شرعية فستكون إماما في الضلال. وهذه القلوب والله بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا تقول أنا عندي علم وأنا حفظت وأنا درست، والله تحفظ القرآن ويختم على قلبك فلا تفهم، وتعرف السنة ويختم على قلبك فلا تفهم. السعيد من وعظ بغيره. كثير والله ممن رزقوا ذكاء وفهما وعلما أعرضوا عن دين الله عز وجل، مثل ما ذكرنا في أمر أبي معشر البلخي، قيل أنه 47 سنة وهو يدرس الحديث والسنة، ثم انصرف عنه إلى علم النجوم، عمر أكثر من 140 سنة وهو على هذا الضلال. فما الذي صرف هذا الرجل؟ الإنسان يلزم الحق والسنة ويسأل الله عز وجل الثبات. فهذه الآية في قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، هذه فيها ردود قوية على أهل الباطل الذين يدعون الشفاعة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم. لا يملكون كشف الضر بالكلية ولا تحويله، أي لا يحول شيئا منه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس هناك حول، ليس هناك قوة ولا حول إلا بالله. ليس لك قوة على أمر، وليس لك تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، فاطلب هذا الأمر من الله. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، ثم قال ذكر رحمه الله تعالى آيات يعني بعد هذا في هذا المعنى، ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل. هذا هو أصل الدين، وأوله وآخره وظاهره وباطنه، وهذا الذي قامت عليه الخصومة بين الأنبياء وأقوامه، وهذا الذي قامت عليه الموازين يوم القيامة، وانقسم الناس فيه إلى سعداء وأشقياء، وإلى أهل الجنة وأهل النار. توحيد. وأما الذنوب فمن لقي الله بالتوحيد فمآله إلى الجنة وإن كان معرض لعقوبة الله، وإن شاء الله عفى عنه. أما الموجب فهو التوحيد، موجب لدخول الجنة بإذن الله، والشرك موجب لدخول الجنة بحكم الله وليس بحكم غيره كما دلت على ذلك النصوص. ثم ذكر قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الذي جاءت به الرسل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قيل الطاغوت هو الشيطان، وقيل كل من عبد من دون الله وهو راض بذلك، وكل ما صرف الناس عن عبادة الله إلى غيره فهو طاغوت، لأن الله أمر العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فوجب لجميع الخلق أن يأمر الناس بالتوحيد وأن يخلصوا العبادة لله. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الكلمة جاء بها كل نبي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله عز وجل، ولم يأمر الله إلا بعبادته، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أن الله أوحى إليهم بهذه الكلمة العظيمة، لا إله إلا أنا هو الخالق، هو الرازق، هو المستحق للعبادة، فاعبدون. قيل معنى فاعبدون أي وحدون، هذا دليل على ارتباط العبادة بالتوحيد. التوحيد هو العبادة، كل عبادة التوحيد، وكل نوع من أنواع العبادة إذا صرف لغير الله فهو شرك. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئ؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ونهى عن الحلف بغير الله وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور والصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون ذلك لأركان بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق بيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به. ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته. هذا ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الشواهد. قال: حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، مع أن له مشيئة عليه الصلاة والسلام، له مشيئة، لكن مشيئة العبد ليست نافذة إلا بمشيئة الله. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن مشيئته بمشيئة الله. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذا لا يعني ما قد يدعيه بعض الجبرية أن العبد ليس له مشيئة، وأن ما شاء الله وحده والعبد ليس له مشيئة. لا، العبد له مشيئة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تذكر مشيئته مع مشيئة الله، فيظن أن لله منازع في مشيئته. وإنما معنى الكلام هنا: ما شاء الله وحده، أي مشيئته هي النافذة دون مشيئة خلقه. وأما أن العبد له مشيئة فهذا ثابت، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أثبت للعبد مشيئة وللرب مشيئة، وأخبر أن مشيئة العبد ناقصة وأن مشيئة الرب نافذة. قال: ونهى عن الحلف، عن الحلف بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. حلف بالله وبأسمائه، وورد الحلف ببعض صفات الله على خلاف بين أهل العلم في الحلف بالصفات، أما الأسماء واتفق عليها، وأما الاستعاذة فوردت بالصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله التامة، إلى غير ذلك مما ورد في الاستعاذة بالصفات. أما القسم بالصفة ففيه خلاف بين أهل العلم. استدل منهم من استدل بقول إبليس، بقول الله عز وجل: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذا في مقام التضرع، والله عز وجل لم ينكر عليه ذلك. وأما الدعاء فلا يجوز أن يصرف الدعاء الصفة، بل ذكر شيخ الإسلام أن دعاء الصفة الشرك. فلا تقل: يا رحمة الله، يا سمع الله، يا بصر الله، يا قدرة الله، وإنما تدعو الله وتتوسل إليه بصفات: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا سميع يا بصير، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. هنا دعاء الله ثم توسل إليه بالعلم والقدرة. والحلف بغير الله الشرك، فإذا قصد به التعظيم الذي يكون لله فهذا شرك أكبر. وأما إذا جرى على لسانه وهو لا يقصد تعظيم المخلوق، تعظيم الله، فإن هذا من الشرك الأصغر، لأنه لو عظم المخلوق التعظيم الذي لا يستحقه إلا الله لأشرك لو لم يقسم. فإذا أقسم بالمخلوق يجعل له منزلا ويثبت له مقاما يجعله مظاهر لله عز وجل فهذا شرك أكبر. أما إذا جرى على لسانه فهذا شرك أصغر. ولهذا يقول العلماء في الشرك الأصغر: شرك الألفاظ، يعني ألفاظ تجري على الألسنة. وأما لو اعتقد أن هذا المخلوق يعظمه كما يعظم الله، ويحبه كما يحب الله، ويخافه ويخشى منه كما يخاف الله ويخشى من الله، فهذا شرك أكبر. ولهذا قال ابن مسعود مبينا تعظيم هذا الأمر، قال: لئن أقسم بالله كاذبا أحب إلي من أن أقسم بغيره صادق. لماذا؟ لأن القسم بالله مع الكذب معصية، والقسم بغيره مع الصدق شرك. انظروا إلى الفقه، والإنسان ما أمر بأن يكذب ولا أن يشرك، ولكن السلف يبينون خطورة الشرك في جانب المعاصي. قال: وقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنع، أي يحذر صنيعه. ما يقول هذا للتسلية ويقص القصص لتسلية أصحابه، قالت: يحذر ما صنع، يحذركم من صنيعه. لعن الله اليهود والنصارى، لماذا؟ لأنهم فعلوا هذا الفعل، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا دليل على أنه ليس بين الناس وبين الله عهد، أنت فلان ابن فلان، أنت من العرب، أنت من العجم، أنت ابن فلان. هذه أوصاف من قامت به استحق اللعن، وهناك أوصاف من قامت به استحق الثواب والرحمة، وليس بين الخلق وبين خالقه مصائب ولا جاه ولا منزلة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكن على يقين، إذا أتيت بصفات المؤمنين المتقين فأنت عبد لله مطيع لله، لك منزلة وثواب عند الله. وإذا قامت بك الصفات، صفات المغضوب عليه، صفات الضالين، صفات أهل البدع، صفات أهل المعاصي، فأنت مؤاخذ على قدر مخالفتك، ولا ينفعك والله فلان أو علان. انظر إلى عملك وانظر إلى حكم الله فيه. فإذا كنت تفعل ما شرع الله لك من الطاعات بإخلاص فأنت مطيع لله، اعرض نفسك عن كتاب السنة. وإذا كنت تعلم من قلبك أنك لست بمخلص في عمل يمدحك الناس به فتوب إلى الله منه، ولو مدحك الناس لأنك تعلم من نفسك أنك لست بمخلص. ولو كنت من أهل العلم واستطعت أن تقنع الناس بأن ما تفعله سنة تلبس عليهم ويمر عليهم هذا الأمر، وتخدعهم بفصاحتك وبلاغتك، تعلم أنك مراوغ محرف للكلمة عن مواضعه، تزين البدع بالكلام وتخادع الناس، فأنت تعامل الله عز وجل. والله لو مدحك الناس ستقف بين يدي الله عز وجل، إن الإنسان يراقب الله عز وجل ولا ينظر للناس في أعماله. قال: وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا تقدم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله عز وجل، كما حصل في اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأوثانا من دون الله. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد هو ما يعتاد، والأعياد زمانية أو مكانية. في الأعياد الزمانية التي تتخذ أعيادا تمر في الزمن بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، في كل جمعة، في كل خميس. بعض الناس مخصص الآن أوقات يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة جمعة، هذا قد اتخذه عيدا. أو في رمضان أو يوم الاثنين، يقول: والله أنا أصوم وكل يوم اثنين أصوم أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين والخميس وأزور قبر النبي. ما أحسن هذا العمل، يزين بعقله، يقول عمل طيب، صيام وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد اتخذه عيدا، ما شرع لك هذا. الإنسان لا يعبد الله بما يحب، وإنما يعبد الله بما يحب هو، بما يحب خالقه، لا يعبد الله بما يحب العبد. فلا يجوز للمسلم أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، سواء سنويا أو شهريا أو في كل وقت، وإنما زيارة مشروعة لكن من غير اتخاذه عيدا. قال: ولا بيوتكم قبورا، أي لا تتخذوا بيوتكم قبورا. وما معنى ذلك؟ مفهوم المخالفة صلوا فيها، لأن من اتخذ بيته قبرا هجره فلا يصلي فيه كالقبور التي لا يصلى فيها، هذا مفهومه وصلوا في بيوته. وأن الأصل في المكان الذي لا يصلى فيه هو القبر، أما البيوت يصلى فيها، لا تجعلوها كالقبور، لما صلوا فيها وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عندما يصلي عليه المسلم ويسلم عليه فإنها تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغه الله. نعم. قال ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، هذا بإجماع أهل العلم من أهل السنة أنهم يرون منع بناء المساجد على القبور لما دلت عليه الأدلة، ولا الصلاة عنده، ولا يصلى أيضا في المساجد التي بنيت على القبور، ولا يصلى عند القبور، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور، إنها مفضية إلى عبادة غير الله. قال ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبله، هذا منهي عنه، لأن هذا من الغلو ومن التبرك الممنوع الذي يفضي إلى الشرك. قال لأنه إنما يكون ذلك لأركان بيت الله، الاستلام والتقبيل يكون للركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني الآخر. وقوله لأركان البيت يقصد ركني البيت، لأن أركان البيت أربعة. فذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه أنه أن الله شرع لنا تقبيل الركنين اليمانيين، تقبيل أو استلام الركنين اليمانيين. أما الحجر الأسود فإنه يقبل ويستلم، وأما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل. قال وأما الركنان الشاميان فإنهما لا يقبلان ولا يستلم. ثم ذكر فائدة لطيفة، قال أن الركنان اليمانيان هما على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان فإنهما داخل الكعبة، لأن أواخر أركان البيت هو مكان الحجر الآن. فلهذا شرع الله تقبيل الحجر الأسود واستلامه، وشرع استلام الركن اليماني، ولم يشرع لنا تقبيل ولا استلام الركنين الشاميين. هذا من الفقه، تنبيه الشيخ الإسلام على هذه اللطيفة. والذي قصده الشيخ هنا المقصود بأركان البيت يعني ركني البيت، لكنه نبه على أن المشروع هو استلام أو تقبيل ركني البيت، تقبيل الحجر الأسود مع استلامه واستلام الركن اليماني. فالقسمة الثلاثية ما يقبل ويستلم وهو الحجر الأسود، وما يستلم ولا يقبل وهو الركن اليماني، وما لا يستلم ولا يقبل وهما الركنان الشاميان. دائما التقسيم ومعرفة الأقسام هذا يضبط العلم ويسهل على طالب العلم الحفظ. قال فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق، هذه لطيفة أيضا، هذا بيت الله الذي شرع الله عز وجل لعباده الطواف به، لا يجعل بيت المخلوق كبيت الخالق، فلا يقال نقبل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا لم يشرع لنا. قال كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه، يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لغيره، لأن أعظم الحسنات التوحيد، فيكفر الله عز وجل بالتوحيد ما لا يكفر بغيره من الأعمال الصالحة. قال ولا يغفر لمن تركه، لمن ترك التوحيد، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في من لقي الله بالمعاصي فهو تحت المشيئة، إذا لقي الله بالمعاصي يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما من لقيه بالشرك فإن الله لا يغفر له. نعم. كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله هو الذي تؤلهه القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية وإجلالا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. قال: ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه. نعم، كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أفضل الكلام وأعظمه. والكلام إنما يفضل ويعظم إما لفضل قائله أو لفضل معانيه، وهذه كلمة التوحيد هي التي جاءت في القرآن: شهد الله بها والملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهي كلمة التوحيد يدخل بها الرجل في الإسلام ويعصم بها دمه ويدخل بها الجنة ويكفر بها عنه المعاصي إذا لقي الله بها. ومن مات وآخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي كلمة عظيمة مشتملة على ركنين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فالركن الأول إفراد الله بالعبادة، والركن الثاني إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فمن عقل هذه الكلمة أورثته فقها وعلما أن لا يعبد إلا الله ولا يتبع في دينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقي الله بالتوحيد وسلم من الشرك ولقي الله بالسنة وسلم من البدع فقد لقي الله بالخير كله. لاحظوا كلمة التوحيد فيها توحيد ومتابعة، وفيها تحذير من الشرك والبدع، وهذا هو كل الدين: توحيد يتبع وشرك يجتنب وسنة تتبع وبدعة تجتنب. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من قالها بصدق وعلم وامتثلها وهو مسلم. ولهذا بعض الجاهلين يتعجب كيف من لقي الله بلا إله إلا الله كيف يدخل الجنة، لكن ينبغي أن يفهم أن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله إنما ينتفع بها من قالها وهو يعقل معانيها ويعلم شروطها، لا يقولها متردد شاك، لا يقولها ثم يخالفها بأعماله، لا يقولها ثم ينكل عنها، وإنما يلتزمها يعلم معانيها ويلتزم ما دلت عليه إلى أن يلقى الله بها، وهذا في الجنة. ولا يشكل على هذا أن من لقي الله بهذه الكلمة دخل الجنة، لكن بمن فهم معنى لا إله إلا الله ومن فهم معنى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الكلمة. والله لو أن رجلا بقي في كل مسجد في كل يوم يعلم الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله لكان حري بهذه الكلمة أن تصرف فيها الأوقات وأن تعلم، لأنها هي رأس المال، ندخل بها في الدين وإذا متنا عليها دخلنا الجنة، ومن فرط فيها أو في فهمها أو في مخالفتها فعلى قدر تفريطه وخاسر. فلا بد للإنسان أن يتذكرها وأن يتفقه فيها وأن يعلمها وأن يمتثلها وأن يكون على يقين، لا يقولها بلسانه ويخالفها بقلبه، لا يكون شاكا فيها. إذا كنت تعلم أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة لا تنصرف لغيره. إذا كنت على يقين أن الله أرسل إليك هذا النبي لا تتبع غيره، لا تقس سنته بعقلك وهواك، لا تقل المنطق ولا العقل، لا تقل شيخي ولا تقل أبي وأمي، لا تقل وجدت الناس، لا تقل علماؤنا الكبار الأئمة أهل العلم الشيوخ شابت رؤوسهم ولحاهم، نعم هم علماء لكن لا تقدم قولهم على هدي، اجعل قولهم تبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لن تسأل في قبرك عن العالم الفلاني اتبعته أم لم تتبعه، إنما تسأل عن هذا النبي. وأما العلماء فإن كانوا من أتباع هذا النبي فأنت من أتباعهم لأنهم أتباع للسنة، وإن كانوا مخالفين للسنة فيجب عليك أن تبرأ من كل مخالف، يجب أن تتبرأ من كل مخالف. أنت مخاطب بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبدعوته وبالإيمان به، وأما العلماء فيصيبون ويخطئون. قال: وأعظم آية في القرآن آية الكرسي باشتمالها على التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الآية العظيمة وما فيها من الأسماء والصفات هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه كلمة وهذا الحديث ظن الناس إنه سهل أن يموت الإنسان على لا إله إلا الله، والله إن هذه منزلة عظيمة لا يوفق إليها إلا من علم الله منه ملازمته لهذه الكلمة، محبته لها وفرحه بها وتعظيم هذه الكلمة، فإنه يرجى أن يوفق أن يقولها. قد يكون الإنسان في غاية اللهو واللعب، ولكنه إن كان من أهل التوحيد والموفقين ما أن يأتيها الموت حتى يذكر فينطق، لأن الإنسان يغفل، لكن إذا كان من أهل الخير يذكر. قد يكون رجل في عبادة وفي مسجد فإن لم يكن من الموفقين قد يصرف عنها في آخر لحظة والعياذ بالله. فهذه الساعة هي ساعة حصاد، الخاتمة ساعة حصاد، ما يقدر الإنسان أن يحقق هذا المطلب. الساعة الخاتمة الحسنة لا يطلبها الإنسان بجهده في تلك الساعة، وإنما يطلبها في هذه الحياة، كل يوم تسعى إلى هذه الخاتمة، تسأل الله حسن الخاتمة، تسأل الله الثبات، تداوم على السنة، لا تقصر في شيء منها ولو ظننت أنه شيء يسير. المرة هذه نخالف لا بأس، نوافق فلان بمنزلته وفضله، وبكرة إن شاء الله نرجع ونتوب. لا والله، قد يختم على قلبك. لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ولو طرفة عين، لأن قد تموت على ذلك، ولا تجامل في دين الله. ثم كوننا نضعف ونجهل ويخفى علينا بعض الحق، نعم، لكن لا يعلم الله منك أنك قدمت قولا غيره على قوله، وجعلت له ندا تطيعه كما تطيع الله، أو تقدم قول غير النبي صلى الله عليه وسلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والإله هو الذي تؤلهه القلوب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالا. نعم، هذا هو الإله الذي تؤلهه القلوب عبادة يعبدونه، واستعانة ورجاء يرجون ما عنده، وخوفا وخشية يخشون من عقابه ومن سخطه، وإجلالا. هذا هو الإله. فإذا صرفت هذه الأشياء لغير الله، فمن صرفها لغير الله فقد اتخذه ندا من دون الله عز وجل. توقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. تفصيل الشرع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهذه بعض الأسئلة. سأل يقول: ما حكم اتخاذ أو جعل الرجل سترة له؟ وهل ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي ليس بين يديه سترة، فجلس عمر كأنه سترة له حتى انتهى الرجل؟ قبل هذا أنبه للإخوة الذين يتابعون معنا في درس شرح عمدة الأحكام أن سنستأنف الدرس إن شاء الله في يوم الجمعة، هذه الجمعة القادمة، وفي يوم السبت نستأنف أيضا درس رياض الصالحين. فأيضا أرجو من الإخوة الذين حضروا أن ينبهوا إخوانهم لاستئناف الدرس حتى لا يفوت من لم يحضر. أما الإجابة على السؤال فإنه لا بأس باتخاذ الرجل إذا كان جالسا ويرجى أن يبقى حتى يفرغ من صلاته أن يتخذه سترة، كما حصل من عمر رضي الله عنه، وهو ممن يقتدى به في ذلك، لأن العبرة بوجود سترة ولو كان الرجل الجالس، لكنه إذا كان هذا الرجل مستقبل القبلة. أما إذا كان يستقبل المصلي بوجهه فلا يجوز أن يصلي إليه. نعم. وهذا سائل يقول: سمعت أحد الدعاء يقول إن 999 هم من يأجوج ومأجوج، فهل هذا صحيح وهل عليه دليل؟ جاء في بعض الآثار ولا أعلم يعني صحة هذا، أن هذا من، بل جاء في بعض الأحاديث قال ويأجوج ومأجوج أكثر من ذلك، أو معنى هذه الكلمة، فهذا جاء في بعض الآثار، لكن ينظر إلى صحة ما جاء من الأحاديث في ذلك. نعم. هذا سائل يقول: هل تؤكل ذبيحة الرافضة؟ لا تؤكل ذبيحة الرافضة، لأنهم من أهل الشرك الذين حرم الله عز وجل ذبائحهم. نعم. سائل يقول: هل من دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة الصبح بصلاة الفجر؟ جاء في الحديث تسميتها بصلاة الغداء، صلاة الصبح، ولا أعلم هذا، ولكن الفجر ثابت في الوقت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأما الصلاة فهي تصلى، تنسب إلى الوقت وتنسب إلى يعني ما جاء في النصوص من أن صلاة الغداء وصلاة الصبح. نعم. هذا سائل يسأل عن درس عمدة الأحكام، وسائل آخر يطلب إعادة شرح الطحاوية. على كل حال نسأل الله التوفيق. أما شرح العمدة فهو كما أخبرناكم أنه سيكون إن شاء الله في يوم الجمعة، نستأنف الدرس إن شاء الله في هذه الجمعة. وأما شرح طحاوية فسبقا شرحنا المتن في المسجد النبوي وهو مسجل على الأشرطة، أو كذلك شرح ابن أبي العز، وهذا فيه نقص في الأشرطة، ولعله إن شاء الله في وقت قريب يخرج يعني ما يسر الله عز وجل من الشروح في موقع خاص يطلع عليه وينتفع به من أراد ذلك إن شاء الله. وأما إعادة هذا الشرح فأسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك. هذا سائل يقول: ذهب المالكية أنه لا يجتمع في الإسلام المسجد والقبور، كيف حال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على القبر، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه لم يدفن في مسجده، وهذا فعل أصحابه. أولا قوله واضح وظاهر في هذا أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ثم جاء أصحابه الذين باشروا دفنه فلم يدفنوه في مسجده، وإنما دفنوه في حجرة عائشة، فهذا فعل أصحابه رضي الله عنهم. ومن أراد الحق فليلزم هذا ما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه فعل أصحابه. ثم بعد ذلك في عهد الوليد بن عبد الملك رأى توسعة المسجد فأدخل القبر يعني في المسجد، لكنه أحيط الجدران التي هي مميزة عن هذه البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد. وقد ذكر العلماء أنه لا بأس أن يكون هناك مكان محاط بجدران يكون داخل المسجد وله حكم آخر، مثل أن تكون هناك حجرة داخل المسجد لإمام أو لقائم على المسجد، فيقول العلماء هذه ليس لها حكم المسجد. وكذلك القبر إذا أحيط بالجدران فإنه من دخل داخل هذه الحجرة وصلى لم يصلي في المسجد، وإن كان المسجد قد أحاط بها، فليس لأحد حجة في ذلك. ثم لو قدر أن الناس أخطأوا في ذلك فأنت لن تسأل عن خطأ الناس وهو حجة لك، وإنما ستسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدليل الذي يجب اتباعه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، وأما أفعال الناس فهي ليست حجة، تقول فلان فعل وليس حجة لك. نعم. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن عوام اليهود والنصارى في وقتنا الحاضر لا يكفرون لأنهم لم تبلغهم الدعوة مع توفر وسائل الإعلام؟ عوام اليهود والنصارى منهم، وكل يهودي ونصراني الآن هو من الكفار، هذا من حيث العموم، ولكن نقول من علم الله منه أنه لم تبلغه الدعوة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لكن بعض الناس الآن يتعجب يحكم كل عوام اليهود والنصارى، تحكم عليهم بأنهم لم تبلغهم الدعوة؟ أو يأتي إنسان يقول كل عوام اليهود والنصارى بلغتهم الدعوة؟ أنا أرى أن هذه جرأة، ما تدري، قد يكون واحد منهم لم تبلغه الدعوة، وقد يكون كلهم بلغتهم الدعوة. لكن هنا نقرر الحكم المطلق أن كل من بلغته الدعوة من اليهود والنصارى ثم لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وكل من مات من اليهود والنصارى اليوم نعامله معاملة الكفار، ما نأتي نشكك لعله ولعله، إلا إذا تبين من حال الشيء آخر أنه ما أقام ما بلغته الدعوة، فهذا أيضا ما نقطع بإسلامه، وإنما نقول هو من أهل الفترة ثم هو يمتحن يوم القيامة. فالقول بأنهم كلهم بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم الدعوة هذا يحتاج لتثبت، وإن كان كثير من أهل العلم يقول لا يكاد كثير منهم الآن يقال أنه لم تبلغ الدعوة، بل بلغت الكثير منهم. على كل حال هذا هو الحكم المطلق الذي دلت عليه الأدلة، وأما الحكم على عامة الآن أهل الأرض أنهم بلغتهم الدعوة هذا يحتاج إلى تتبع، أو أن الإنسان يحكم بأنهم لم تبلغهم الدعوة هذا أيضا يحتاج إلى تثبت. نعم. هذا السائل يقول: هل يكفر عينا من يسب الله أو النبي صلى الله عليه وسلم أو يطأ على المصحف أم حتى ينصح وتزال عنه الشبهة؟ كل من امتهن المصحف أو سب الله فهو كافر، وأما إذا كان رجل مجنون لا يعقل، أو رجل يعلم الله عز وجل من ذهاب عقله لشدة حزن أو لشدة فرح أو لسهو، فهذا يقدر أمره قاضي. بعض المسلمين الآن نراهم في المسجد ورجل يضع المصحف وهذا من التهاون، يأتي آخر وقد يتخطى المصحف وقد يضع قدمه على المصحف، هذا رجل وضع قدمه على المصحف، قل كافر، هذا غافل ما عرف المصحف ويندم ويكاد يتقطع من الحزن عندما يصدر منه ذلك، لكنه غافل أو ناسي. فينبغي التفريق بين الأحكام المطلقة وأحكام معينة. أما بعض الناس يسأل هذه الأسئلة، ما أدري هل هو يتصيد ويأتي حتى يقول فلان يكفر أو لا يكفر؟ الأحكام بينة واضحة أن الاستهزاء امتهان المصحف هذا كفر بين، لكن أيضا هناك أمور قد يفعل هذا واحد مجنون، مجنون لا عقل له، أو إنسان حزن حزنا لموت يعني قريب أو لمصيبة حتى يذهب عقله، بعض الناس يموت من ساعته شدة الحزن فهذا ذهب عقله، أو يصاب بفرح شديد كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ولهذا نقول هذه الأشياء يقدرها القاضي، هم الذين ينظرون في أحوال الناس، وأما مسألة السب فإنه لا يكاد يتصور أن هناك مسلم يجهل أن سب الله كفر أو أن امتهان المصحف كفر، لكن مع هذا لا تدري عن عقول الناس، يرجع في هذا للقاضي. نعم. هذا سائل يقول: هل الطيرة تعد من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ وكيف يعالج الإنسان نفسه من هذه المصيبة؟ الطيرة إذا كان يعتقد في الطيور أنها تنفع وتضر ويتطير بها وتمنعه وترده معتقدا أنها تضر وتنفع، قد يصل إلى الشرك الأكبر. وأما إذا كان من باب التشاؤم مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله عز وجل، فإن هذا لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. وهذا سائل يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة، هل هذا قول الكفر؟ ثم يقول: هل وجوب إقامة الحجة؟ نعم. هل وجوب إقامة الحجة إلى رأس فرقة على إلى رأس فرقة فرقة من ينافي صفات الله مع أنه شيء من الدين معلوم من الدين بالضرورة؟ هكذا. إذا جاءك يهودي يقول يد الله مغلولة، ارجع للعلماء. الله عز وجل يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هذا لا شك أنه كفر الذي ينسب الله عز وجل للنقص. وأما الحكم على هؤلاء وبيان الشبه التي قد يعني تعتريهم، فإن هذا يرجع فيه إلى العلم، لأن معنى قولهم يد الله مغلولة، قال العلماء ما قالوا أنها موثقة، وإنما قالوا أمسك عن الإنفاق، وهذا أيضا كفر. من يزعم أن الله أمسك عن الإنفاق أو أن الله لا ينفق على عباده أو أنه لا يرزقه، فهذا كفر بين وظاهر. واليهود أصلا إن لم يدخلوا في هذا الدين هم كفار أصليون وإن لم يقولوا هذه الكلمة. سائل يقول: بالنسبة للعذر بالجهل، نرى عزوف الناس عن العلم بحجة أن الجاهل أخف محاسبة من المتعلم، فما توجيهكم؟ هذا فر من شيء فوقع فيما هو شر منه. هذا فر من التعلم حتى لا تقوم عليه الحجة فأصبح معرضا. والإعراض إذا أعرض الرجل عن الكتاب والسنة فإنه كافر. إذا قال الكفر أو فعله وأعرض عن التعلم فهذا كافر، ولهذا من أنواع الكفر كفر الإعراض، كالذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وقال: لئن كان نبيا فهو أعظم في نفسي أن أعاديه، وإن كان كاذبا فهو أحقر في نفسي أن أصاحبه أن آتيه، ثم أعرض. فهذا معرض كافر، وهذا حمق، لأنه قال إن كان نبيا وإن كان صادقا أو كان كاذبا. فلماذا لا تأتي وتتعلم كما جاء لعمرو بن عبسة فعرف صدقه فاتبعه؟ فالواجب عليه أن يأتي ويستبين الأمر، فإذا عرف صدقه اتبعه. فهذا كفر إعراض، من أعرض عن التعلم مع تمكنه من ذلك فيخشى عليه أن يكون من المعرضين عن دين الله عز وجل. هذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول بأنه لا شرك في جزيرة العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بحديث أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب؟ هذا غير صحيح أنه لا يكون شرك في جزيرة العرب، فإن الشيطان أيس أن يعبد، يعني أن تكون هناك عبادة له في هذه الجزيرة، وأن تكون هناك أوثان يعني تعبد من دون الله عز وجل، وتكون عبادتها ظاهرة بحيث لا يعبد الله عز وجل، وهو يئس من هذا. وكونه يئس لا يعني أن هذا لا يحصل أيضا. ثم الأدلة دلت وكذلك الواقع دلت على وجود الشرك في جزيرة العرب إلى وقت قريب. الشرك موجود قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشرك ظاهر بين، هناك العقبور والأشجار تعبد من دون الله، فكيف لا يقال أن الشرك يعني لا يكون في هذه الجزيرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، هو يخاف عليهم من الشرك الأصغر ويسير الرياء، فكيف بالشرك الأكبر؟ نعم. وسائل يقول: ما رأيكم في من يقول عن قول المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم الآية إن الله قد يعفو عن الكفر الأصغر. الكفر الأصغر الكفر الأصغر هي المعاصي والكبائر، كما ذكر شيخ الإسلام أن المعاصي كلها من شعب الكفر وأن الطاعات من شعب الإيمان، فنعم المعاصي تحت المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب بها. وأما الشرك الأصغر فالعلماء مختلفون فيه، هل هو ملحق بالشرك الأكبر في أن الله لا يغفره، أو أنه ملحق بالكبائر في أنه تحت المشيئة؟ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.